لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفي الصحيح يعني البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب 36 من كتاب التوحيد، وفيه من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقدمنا شرح هذا المعنى في الحديث السابق، وأن الإنسان أعمال الآخرة لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يصلي يبتغي أن يمدح من الناس، أنه يحفظ القرآن حتى يقال عنه أنه حافظ، يتعلم العلم حتى يقال أنه عالم، يجاهد حتى يقال أنه جريء وشجاع، يطلب الدنيا بأعمال الآخرة. فالله عز وجل يقول: خذ من الدنيا ما يعطيك أهل الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء عند الله سبحانه. وهنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري أيضا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر فيه عبيد الدنيا أصنافا وصورا من عبيد الدنيا، كيف أن الدنيا استرقت هؤلاء، فكانوا بدلا من أن يكونوا عبيدا لله سبحانه صاروا عبيدا لهذه الأشياء. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، تعس تعس، ومعنى الإنسان يتعس معنى شقي، تعاسة ضد الشقاء أو مثل الشقاء وضد السعادة. فهنا يقول تعس أي شقي هذا العبد، تعس وأصلها إن الإنسان يتكعبل يقع عثر ماشي كعب الفطوبة رحوائه، هذا تعس فلان معنى تكعبل وقع. وفي الحديث تعس وانتكس، الانتكاس يقول إنسان مريض بمرض وبعدين راح منه شوي وراح رجع أشد مما يكون، هذه النكسة، النكسة رجع المرض أشد مما كان. وكذلك إنسان يتكعبل يقع نقول هذا تعس، فلما تكعبل وقع فوق دماغه نقول هذا انتكس، انتكس يعني مش مجرد اتقلب وقع بس، ده فوق دماغه وقع على الأرض. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالتعاسة وبالانتكاس. من هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي ترك عبادة الله سبحانه فألهته الدنيا، فصار عبدا للدينار، عبدا للدرهم، عبدا للخميصة، عبدا للقطيفة، عبدا للخميلة، عبد الدنيا دون الله سبحانه. ولا نرى أحدا يقول أنا عبد للمال، أنا عبد للدينار، أنا عبد للجنيه، ما فيش حد بيقول هذا الشيء، ولكن العمل الذي يعمله يدل على ذلك. لا يشترط أن يقول أنا عبد لهذا، زي ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا سيأتي هذا الحديث بعد ذلك. فعلي بن حاتم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم، ما عبدناهمش، يعني فين عبدناهم؟ لا صلينا لهم ولا صمناهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على العبادة ما هيش صلاة وصوم بس، العبادة الطاعة في معصية الله سبحانه. مش كانوا بيحلل لكم الحرام ويحلل لكم ويحرموا لكم الحلال كنتوا تطيعوهم؟ قالوا أيوة فعلا كنا نفعلها، وهي دي العبادة. هذه يبقى العبادة بمعنى أشمل وأعم من أن تكون إن واقف يصلي للصنم. لا، ما كانوش الكفار بيصلوا للأصنام، ما كانوش يعرفوا صلاة ولا غير، ولكن كانوا يرجون النفع والضر من الأصنام، يرجون البركة من الأصنام، يرجون أن تقربهم الأصنام إلى الله عز وجل. هذه العبادة، هذه العبادة. كذلك الإنسان الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القميص ويعبد القطيفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدرهم عملة من العملات الفضية، الدينار عملة من العملات الذهبية التي كان موجود عندهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الدرهم يساوي 3 جرام من الفضة، عملة تساوي 3 جرام من الفضة. الدينار عملة ذهبية بتساوي 4 جرام وربع من الذهب، هذا وهذا. الدرهم بيقول هذا أقل الأشياء التي كانت عندهم الدرهم. فعبد الدرهم الذي عبد الدرهم من دون، كأنه لما نظر إن هنا في درهم وفي عبادة هتعطلني على الدرهم، لا مش عايز العبادة، خليني في هذا الدرهم. إذا نظرنا لذلك يا ترى كم من الناس يفعل ذلك، يعبد الجنيه، ورايا شغل ورايا كذا، أخذ الشغل وأخذ الجنيه بتاعي وسيبك من الصلاة، مش لازم الصلاة النهاردة، سيبك من الصوم، مش لازم الصيام، أعمل العمل ده عشان أحصل الدنيا، فيرفض العبادة ويقبل على الدنيا. والله عز وجل يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما لك سيب الدنيا 100%، لا خذ حظك من الدنيا ولكن لا تضيع حظك من الآخرة. حظ الآخرة هذا أعظم، وهذا الذي أنت مخلوق من أجله. فلذلك هنا إذا انشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه، بل صار ضد هذه الطاعة من أجل المال، أن يحارب دين الله عز وجل، حياخد فين فلوس، كان فلوس مع اللي بيقول له دافع عن دين الله، طيب أنا معاكم، هذا لا. زي ما قلنا في الأجير اللي كان في المعركة بالأمس ذكرنا، كان أجير وقال لهم أنه ادوني، حتدوني كامل من المغانم، لا مش عايز مغانم، اديني الحق بتاع، أنا عايز دينارين، دينارين تديني 9 جرام من الذهب أنا أجي أجاهد معاكم فيه. أو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد له في الدنيا ولا في الآخرة إلا الدينارين، ملوش، هم الدينارين بس اللي أخذوا منكم، ملوش حظ في الدنيا ولا في المغانم ولا في الفي، ولا له حظ في الآخرة. كذلك الإنسان الذي يقول أنا أجاهد وأنا أعمل، وهو طلب أنه حاخد كام على هذا الشيء، بس هذا عبد لهذا المال الذي فيه. ده إذا كان يجاهد وظاهره في سبيل الله، أمال إذا كان يحارب دين الله عز وجل بحاله إيه هذا الإنسان؟ إذا كان يرفض دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ويأخذ المال على أن يصد عن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميل. الخميصة هو الثوب اللي بيلبسه الإنسان، ثوب، ولكن العادة إن هذا الثوب يكون ثوبا معلم، ثوب مزوع عليه علامات بيضاء وسوداء فتسمى بالخميص، كأنه شغلته الزينة، شغله المال الدرهم والدينار، شغلته الزينة. الخميصة والخميلة، الثوب له مخمل، ثوب زي ما تقول أطيفة، ثوب أطيف، هنا شغلوا هذا الشيء عن أنه يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو عايز هذا الشيء. أما العبادة والله إنه في وقت العبادة ماشي، مش وقت مش عايز العبادة، أنا عايز هذا الشيء. فتحول من عبوديته لله إلى عبوديته للمال، إلى عبوديته للدنيا، تعس وانتكس. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقع ويتكعبل ويقع فوق دماغه، ولا أحد يقيمه من مكانه، ولا يرجع إلى الأمر، ولا يرجع إلى المال إلا أن يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ويرجع إلى عبادة الله سبحانه. تعس وانتكس يعني دعاء عليه بالخيبة، بالخيبة. وإذا شيك فلا انتقش، وإذا شيك، شيك يعني دخلت شوكة في إيده، دخلت شوكة في رجله، ماشي في الشارع دخل في شوك، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة والخسران والشقاء، وكمان إنه لما يحصل له حاجة ربنا ما يشفوش. وإذا شيك فلا انتقش، والنقش بمعنى إخراج الشوكة من القدم، إخراج المسمار بالملقات، اسمه المنقاش هذا. إذا شيك فلا انتقش يعني تدخل في رجله شوكة ما تطلعش منه، ما حدش طلعها ولا يستحق ذلك. لا شك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. طيب ما بتشوفش ليه هذا الشيء؟ مش شرط أن احنا نشوف، مش شرط نرى، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، يعاقب أعداءه، يعاقب طلاب الدنيا المعرضين عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. له المعيشة الضنكة في الدنيا لا يستريح أبدا، طول ما هو يحارب دين الله، طول ما هو مقبل على الدنيا ولا يريد دين الله، الله لا يريحه أبدا. مهما أعطاه من المال تلاقي قلبه دايما مضطرب، تلاقي دايما نفسيته سقيمة، مش عارف يوزن نفسه، مش عارف يعيش في بيته، مش عارف يعيش مع الناس، حتى وإن أظهر الفرح أمام الناس، ولكن الله عز وجل يملأ قلبه بالكدرات، يملأ قلبه بالهموم، خايف ألا الدنيا تضيع، خايف ألا اللي هو موجود فيه دلوقتي يخلص وبعدين تروح الهودة اللي هو فيها وبيأخذ منها. عبد الدنيا لن يستريح أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، إلا أن يتوب هذا الإنسان ويرجع إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. بهذا حال الإنسان الذي إذا أصابه أمر من أمور الدنيا أقبل عليها وترك دين الله سبحانه وترك أمر الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش. يبقى هنا إذا ابتلاه الله بشيء يفضل عليه هذا الشيء وما يطلعش منه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم يذكر النبي صلى الله عليه العكس، عكس هذا. هذا طالب الدنيا، أما طالب الآخرة طوبى له، طوبى له يعني الجنة له، ويعبر عن الجنة بشيء موجود في الجنة، وطوبى شجرة من أشجار الجنة، شجرة عظيمة جدا، من هذه الشجرة تنبت، هذه مصنع، مصنع ثياب أهل الجنة، شجرة ينبت فيها ثياب أهل الجنة. في الدنيا ما فيش حاجة شجرة تطلع ثياب، ولكن المصانع تخرج، ولكن في الجنة شجرة عظيمة تسمى شجرة طوبة، يخرج منها ثياب أهل الجنة. وقد جاء في الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بهذا المعنى، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: وما طوبة؟ أي طوبة له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة في الجنة. قد إيه هذه الشجرة؟ قال: مسيرة 100 سنة. مسيرة 100 سنة، يعني جزع هذه الشجرة، ظل هذه الشجرة، تمشي في ظلها 100 سنة على ما تخلص هذه الشجرة. ومن هذه الشجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج أو ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخرج من أكمامها. لفظ الإمام أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. يعني واحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: طوبى لمن رآك وآمن بك، يعني الصحابة اللي شافوك، دول حاجة كبيرة، أو اللي شافوه من الصحابة رضي الله عنهم، صحيح لا شك في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، لأن في اللي رأى ولم يؤمن به ما تعالى كفره. فهنا طوبى للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. وبعدين يدينا جائزة جميلة جدا جدا، مش الصحابة بس عشان احنا ما نزعلش، لا، وانتوا كمان يلا حتيجوا من بعدي. وطوبة ثم طوبة ثم طوبة، 3 مرات جائزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن آمن بي ولم يراني، ولم يراني، اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شفوهوش، ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن آمنا به وصدقنا كلامه صلوات الله وسلم. فيقول، قال له رجل: وما طوبة؟ طوبة، إن راجل بيقول طوبة وانت بتقول طوبة، احنا الشعين طوبة ايه فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخرج من أكمامها. الكم أو الأكمام جمع كم، اللي هو الوعاء اللي فيه السمرة، لما تشوف سمرة بتخرج من نخلة من شجرة، السمرة بتلاقي تحتها جزء يسمى الكم بتاعها اللي بتبقى نبتة فوقه، هذه السمرة اللي فيها، تاخد توتة تلاقي العنق بتاعها فوقه الكم بتاعها، هذا الأكمام. يخرج منها ثياب أهل الجنة، ما شاء من ثياب خرجت منها. فيقولت يعني هو طوبة بمعنى لكم الشجرة دي؟ لا لا، الشجرة لكل أهل الجنة لها، ولكن هذه علامة على الجنة، زي يقول الجنة ما هي جنة واحدة ولكن جنس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبة لكذا، معنى الجنة لهذا الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث: طوبة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني رجل مجاهد، مجاهد، والجهاد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهد إما على رجليه، يقول هذا راجل، هذا مترجل على رجليه، يبقى بيحضر السيف بتاعه والدرع بتاعه ويطلع يجاهد. الثاني اللي بيبذل أكثر، اشترى فرس ورباه وحضره عشان يجاهد عليه، هذا أعظم، لأنه جهز العدة للقتال، والعدة هذه أعظم من أنه حضر السيف بس، حضر السيف، حضر الدرع، وحضر الفرس، وعلى في الفرس بتاعه، وأتعب نفسه من أجله، يتكلف كثيرا. طوبى لهذا العبد أن يجهز نفسه ليجاهد في سبيل الله سبحانه. شكله هذا العبد، قال أشعث رأسه مغبرة قدما، أشعث رأسه مغبرة قدما، لعبد هذا مش مهتم بيزوقش نفسه، مش حاطط مشط في جيبه كل شوية يطلعه يسبسب شعره ويزوق نفسه، لا لا، هذا مشغول بأمر. طب ومعنى كده أنه ممنوع أن يسرح شعره؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولكن ما تبقاش عادة أن الإنسان المشط في جيبه على طول النهار عمال كل شوية، فيقوم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تشطوه غبة غبة، يعني أحيانا وأحيانا، لكن ما تسيبش شعرك منكوش، ما تسيبش الشعر منكوش. لما وجد إنسان شعره منكوش وهايش، قال أما يجد هذا ما يهذب به شعره، ما يرجل به شعره، ما يلبش، لاقي حدا يصلح بها شعره. يبقى هنا فرق بين إنسان هم الزواء، يقول لك لا، هذا شغل النساء، همها في الزواء لزوجها، لكن الرجل أنه يضبط نفسه وكفاية. فيقول هنا طوبى لهذا العبد الأشعث، مش مهتم يصلح شعره، مشغول بالجهاد في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماء، لقدماء، لعبد مغبرة قدماء، يعني ليه؟ النعل بتاعه اللي لبسه، الخف اللي لبسه مش مكلف نفسه يلمعه ويمسحه، لا لا، مغبر من كسرة، رايح جاي في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا يهتم، بل ممكن يمشي حافي ورجليه عليها تراب ولا يهتم بذلك. صفة هذا الإنسان صفة التواضع، صفة الزهد في الدنيا، عدم حب الدنيا والإقبال عليه، إنما إقباله على الآخرة، صفته حسن النية، النية. لذلك دائما الجهاد في سبيل الله يحتاج من العبد أن يراجع نيته، إن هذا جهاد في سبيل الله ولا من أجل الدنيا، ولا من أجل أن يتقال عليك الناشط السياسي والرجل اللي مش عارف إيه واللي واللي واللي. هذا إذا كان نائبة هنا هذا دنيا، هذه دنيا. إذا كان من أجل الله يبقى تتعلم دين الله وتنصر دين الله وتكون مع الحق الذي تتعلمه. هذا الإنسان ينصر دين الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه اذكر الصفات التي تدل على التواضع العظيم من هذا الإنسان. مجاهد ما عملش يمن على الناس على يمن على الإسلام، أنا المجاهد وأنا أبدا أشوف صورته إيه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الحراسة والساقة. الجيش يقسموه خمس أقسام، يقسموه مقدمة، مؤخرة، وسط، ميمنة، ميسرة. يجعل أناسا في الحراسة، أشد الأشياء وأشق الأشياء هذا اللي في الحراسة اللي بيحرس الجيش، يبقى الجيش اللي فيهم نايم واللي فيهم كذا وده واقف يحرس هذا. الساقة المؤخرة، المؤخرة المؤخرة اللي ممكن لو جاء الأعداء من وراء أول ما حيطلوه هؤلاء اللي هيجوا من وراءهم، المؤخرة. فهذا الإنسان لا يهتم إنه في الحراسة في أشق الأشياء، في الساقة في أشق الأشياء، هو لا يهتم، مش مهم في الحراسة أو في الساقة، ادوني المشقة وأنا أقوم بهذا الشيء. يقول صلى الله عليه وسلم إن استأذن لم يؤذن له. إنسان متواضع جدا، بلغ من تواضع إنه مش معروف، محدش يعرفه، قائد الجيش روح في الحتة الفلانية، روح في المكان الفلاني، روح في المكان الفلاني. طيب إذا طلب حاجة عايز إذن عشان يعمل حاجة ما حدش يزله، إذا استأذن على القائد عايز يكلمه بحاجة ما بيعبروش، ما هنا بلغ به الزهد إن أهل الدنيا لا ينظرون إليهم. يبقى هو مجاهد في سبيل الله ومع ذلك مهضوم حقه، يا مسكين هذا الإنسان مهضوم حقه، فيش حد يوصل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، راضي باللي هو فيه. إن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. طيب إن شفع راح يشفع لحد فلان كذا فلان، غالبا ما حدش بيعبر. وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع. هذا حاله إنه غاية في التواضع ومش طالب حظا لنفسه. أنا مجاهد، مش عارفيني، مش عارفين أمتي، مش عارفين مكاني ولا شيء من هذا الشيء، عايش في الدنيا مظلوم لغاية ما يلقى الله يقول له الجنة. لهذا الإنسان طلب الجنة وعمل من أجلها ليس من أجل أن يقول للناس يعمل حاله ويحكي أنا عملت النهاردة وكنت وكنت وكنت وكأنه هو لنصر الإسلام لوحده بهذا الشيء. لا أبدا أبدا، كانوا غاية في التواضع في ذلك، ضربوا المثل في الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، يكون في المقدمة يكون في المؤخرة يكون، بل كانوا يقولون في القيادة، في القيادة. وضرب لنا المثل خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو القائد المظفر الناجح الظافر المنتصر في كل المواقع اللي دخل فيها رضي الله عنه، وإذا بعمر يعزله والناس يظنون أن عمر عزله طب حيغضب، وهو كان قريب من عمر في السن، كان سنه زي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك خالد بن الوليد عزل من قائد الجيش لجندي عادي في الجيش، جندي ما قالش طب أنا معاش بقى، طب أنا طالع رجع أحد في المدينة، أبدا، صار جنديا في الجيش يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كبر في نظر الناس وفي نظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال هذا حسن الظن في خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاهد خالد وفي النهاية مات، مات خالد، غيره جاهد وقتل وكان يتمنى الشهادة في سبيل الله، فلما يموت يقول إنه شهد وقائع فوق 100 وقعة يشهدها رضي الله تبارك وتعالى عنه، شهد الوقائع، وما في بدنه موضع إلا وفيه ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح، جسده يبص الإيده إيديه مليانة مقطعة من الجهاد في سبيل الله، كان يجاهد في الموقعة الواحدة تنكسر في يده 9 أسياف 9 سيوف في وقعة واحدة، هو يجاهد من شدة وعزيمته وقوته، يضرب بالسيف السيف ينكسر ويأخذ سيف تاني يجاهد به، 9 أسياف تنكسر في يده، ويقول لم يبقى في يدي إلا حديدة صلبة شديدة جاهد بها في سبيل الله عز وجل. فلما يموت على فراشه يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء رضي الله تبارك وتعالى. كان يبتغي الشهادة، والله سبحانه تبارك وتعالى يعطي لمثله هذا الأجر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. الغرض أنهم هم الرجال الذين صدقوا مع الله فصدقهم الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصادقين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.